الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المسألة الثانية: أي وقت صلاة الليل أفضل؟ قلنا بأن منهم من قال بأن ثلث الليل الآخر هو أفضل الأوقات في صلاة القيام، ومنهم من قال بأن وسط الليل، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن ثلث الليل الآخر هو أفضله، ومن صلى منتصف الليل فسوف يصيب الثلث الآخر لا محالة، خصوصا إذا وصل إلى السدس. وأيضا قلنا بأن من صلى في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فإنه يعتبر قد أقام أو قام الليل. نأتي للمسألة التي تليها، وهي في عدد ركعات قيام الليل، وما يقال في قيام الليل وقال في صلاة التراويح كما قلنا، كلها أسماء لشيء واحد: قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، كلها أسماء لشيء واحد، وهو ما يصلى بعد صلاة العشاء من النوافل ويختم بالوتر. هناك عدة أقوال في هذه المسألة، ولكن أشهر هذه الأقوال القول الأول، أن السنة الاكتفاء بإحدى عشر ركعة، الاكتفاء بإحدى عشرة ركعة، وهو قول المحدثين والمحققين، قول أغلب المحدثين والمحققين، وأكثر من نصر هذا المذهب أو هذا القول الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، ثم من بعده الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أنه يكتفى بإحدى عشر ركعة. وذهب بعضهم إلى القول ببدعة من زاد على إحدى عشر ركعة. عمدتهم، يعني الدليل الذي استدلوا عليه أو استدلوا به في هذه المسألة، أشهر هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة. ما زاد، نفي. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، رغم أنه كان يبالغ في الاجتهاد في رمضان، خصوصا ما كان في العشر الأواخر، فقالوا إن المبالغة هنا لم تكن في العدد ولا في الكم، وإنما في الكيفية، بإطالة القراءة والسجود والقيام والركوع ونحو ذلك. فقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعا ثم وصفت صلاته، يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يصلي أربع ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا، ثم يصلي ثلاثا، فمجموعها ماذا؟ إحدى عشر ركعة. وإذا ما رواه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر. صلى بنا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الليلة السابعة والليلة الخامسة، نعم، وبعض الليالي، قال صلى بنا ثمان ركعات ثم أوتر، يعني أوتر بكم؟ بثلاث. أوتر بثلاث يعني يصير المجموع ماذا؟ إحدى عشر ركعة. القول الثاني، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وأكثر الفقهاء، بل نقل ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه الإجماع على أنه ماذا؟ يزاد على إحدى عشر ركعة، أنه يزاد على إحدى عشر ركعة. نقل الإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي إجماع أهل العلم على مشروعية الزيادة على إحدى عشر ركعة، واستدلوا بأدلة منها عن عمر الخطاب، أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس وراء أبي بن كعب على عشرين ركعة. ثبت في صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح لما رآهم أوزاعا أوزاعا، يعني يصلون في المساجد كل واحد مع جماعته، فجمعهم على أبي بن كعب، زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال مقولته المشهور نعمة البدعة. فجاء ولكن رواية الإمام البخاري لم يأتي فيها التحديد كم صلوا من ركعتين، كم ركعة ماذا صلوا. طبعا جاءت روايات تباينت في عدد الركعات التي صلى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه التراويح، يعني صلى بهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاءت بعض الروايات عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه وعند ابن أبي شيبة وغيرهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب صلى بهم ماذا؟ لا 20 ركعة، يعني ما استدل به الجمهور، استدلوا ماذا؟ بهذه الرواية أنه صلى بهم 20 ركعة وأوتر بثلاث، يعني كم؟ 23 ركعة. ولكن نقول هذه الرواية التي استدل بها الجمهور رواية ماذا؟ ضعيفة، رواية ضعيفة، لأن فيها راوي وهو إبراهيم بن أبي شيبة وهو ماذا؟ متروك. متروك الحديث كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقليد، وضعفه يحيى بن معين وغيرهم، يعني لا يكاد يصحح حديثه ماذا؟ أحد، يكاد يصحح حديثه أحد. السلام عليكم أحمك الله مهدات. هذا الظاهر بدأ التعب وماذا يأخذ منا ما أخذه، ولكن معليش نواصل. فالشاهد ماذا؟ أن هذه الرواية ماذا؟ معلولة. ولكن الذي ثبت في موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وهي الرواية الصحيحة أنه حينما جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بن كعب صلى بهم 11 ركعة. هذه الرواية الصحيحة، يعني أصح ما ورد في الباب في عدد الركعات فيما صلى بهم أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت 11 ركعة، وهذه رواها الإمام مالك في موطئه وأصح ما ورد في الباب. كل الروايات الأخرى اللي تقول 23 وما زاد على ذلك كلها روايات ماذا؟ كلها روايات ضعيفة. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني، طبعا رواية الإمام مالك رحمه الله من رواية السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر الخطاب أبي بن كعب، وفي هذه الرواية تميم الداري، أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين. يقرأ ماذا؟ بالمئين، يعني بالصور الطويلة، بالمئات، يعني 100 ركعة بالمئين. إما أنه يقرأ بالبقرة وآل عمران اللي فيها مئات، أو يقرأ ماذا؟ بمئات الركعات، بمئات الآيات. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وما كنا نصلي 11 ركعة وينصرفون ماذا؟ في بزوغ الفجر، وكانوا يعتمدون على العصي. فدل على ذلك أن هدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبله إنما الاعتناء ماذا؟ بالكيف دون الكم. أطل في الركوع وفي القيام وفي القراءة، لأن ذلك أكمل، ذلك ماذا؟ أكمل. نعم. أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو الحديث رواه الإمام الطبراني ورواه الإمام البيهقي في سننه، من حديث عبد الله بن عباس يرفعه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. كان يصلي 20 ركعة والوتر، يعني هذا حديث مرفوع، يعني يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه والإمام البيهقي في سننه، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف جدا. نعم. القول الثالث وهو قول للإمام مالك رحمه الله أن السنة أن يصلي المصلي ماذا في صلاة التراويح 36 ركعة، أن يصلي 36 ركعة، 36 ركعة، نعم 36 ركعة، نعم. يعني قول الجمهور هو 23 ركعة، وقول الإمام مالك 36 ركعة زائد ماذا؟ زائد الوتر. طبعا وحجته في ذلك ماذا؟ حجته هو عمل أهل المدينة، حيث ذكر أنه قد وجد أهل المدينة، فقد روى محمد بن نصر المروزي عن ابن أيمن عن مالك أنه قال: وعلى هذا العمل، أي عمل أهل المدينة، منذ بضع ومئات سنة. ثم يقول الإمام مالك: ليس في شيء من ذلك ضيق، يعني كان يعتبر، وأنتم تعرفون أن عمل أهل المدينة هل هو حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة أصولية، ولكن الإمام مالك اعتبر أن عمل أهل المدينة حجة في عدد ركعات صلاة التراويح. نعم. الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة، ومعذرة لأنه حصل مني وهم في الرواية التي علها الإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه والحافظ بن حجر رحمه الله حينما قال عثمان بن أبي شيبة المتروك، هذه في الحديث الثاني، الحديث الذي يرفعه ابن عباس أو يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي، هذا الذي أعله بهذه العلة. أما ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه فعن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة، فهذه الرواية ماذا معدولة ومنقطعة، منقطعة السند. نعم. نأتي إلى الراجح. قبل الترجيح نقول أن في هذه المسألة قد حصل غلو من طائفتين اثنتين. طائفة تبدع كل من زاد على 11 ركعة، وطائفة بالمقابل تبدع من لم يزد على 11 ركعة بدعوى أنه قد نقض الإجماع، بدعوى أنه قد نقض الإجماع، يعني وكلي طرفي قصد الأمور ماذا؟ ذميم. فمنهم طائفة غلت فقالت: كل من زاد على 11 ركعة فهو مبتدع، ابتدع في الدين بدعة. والمقابل قالوا كالأحناف خاصة، قالوا بأنه من لم يزد على 11 ركعة فإنه قد ابتدع. ونقول بأن الأصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة صحابته، الاكتفاء ب 11 ركعة، هذه السنة، ولكن مع مراعاة ماذا؟ الكيفية، لأن لا نأخذ فقط العدد ونترك ماذا؟ الكيفية. ولذلك ماذا؟ سواء في أثر عمر الخطاب رضي الله عنه الذي رواه السائب بن يزيد عند الإمام مالك، أو حديث عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن طولهن وحسنهن، فكلها تدل على أنهم كانوا يهتمون بالكيفية، يعني طول الصلاة، طول الصلاة. ولذلك ماذا؟ لو طبقت هذا الطول على الناس في هذا الزمن لتضجروا ولما أطاقوا ذلك أبدا. ومن أجل هذا نقول بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطول مع الاكتفاء ماذا بإحدى عشرة، هذه السنة. ولكن الزيادة على 11 ركعة ليس ببدعة أبدا. وقول عائشة رضي الله عنها: إنما هي حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل، فهي حكت ما علمته، هي حكت ماذا؟ ما علمته وما رأته. ومعلوم أن النفي لا يعتبر دليلا ماذا؟ في حد ذاته، النفي لا يعتبر دليلا في حد ذاته. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل ماذا قال؟ صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى، وأطلق، لم يقيد، فقوله كان مطلقا. قال: فإذا خشي ماذا؟ طلوع الفجر ماذا؟ أوتر، أوتر بواحدة، هذا هو الأصل. وبالتالي نقول أن الأصل الاكتفاء بإحدى عشرة، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولكن من زاد على ذلك لا ننكر عليه ولا نثرب عليه ولا نشغب عليه ولا نصفه بالابتداع في الدين، فإن جماهير أهل العلم قد فهموا أن هذا مخرج الترغيب فقط، يعني أفضل إنسان يكتفي بإحدى عشرة، ولكن لو زاد فنقول بأن زيادة هذه لا تكون بدعة أبدا، لا تكون بدعة، وهذا الذي ندين الله عز وجل به. سلام. اللي عنده سيارة ميتسوبيشي كات كات جزاه الله خير عنه. نعم إذا موجود معنا في الحلقة فليتفضل يعني ينقلها. نعم طيب. ولذلك يعني أختم في هذا القول هذه المسألة بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حيث قال والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره بحسب طول القيام وقصره. لذلك هذا فهم أكثر أهل العلم أن الأمر يتعلق ماذا من أطال في الركوع والسجود والقراءة الأفضل يكتفي 11 ركعة من خفف الأفضل ماذا أن يزيد في الركعات. نعم الحديث الذي يليه يراد بها ماذا؟ الكيفية معناه أن تصلي 2 لا لا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. المقصود ماذا؟ صلاة الليل ماذا؟ مثنى أن هذا هو الأفضل أن الإنسان يصلي ركعتين ماذا يسلم يصلي ركعتين ويسلم ولم يضع لها حدا. ولذلك فهم أهل العلم أن هذا إطلاق لم يحد وأن حكاية عائشة رضي الله عنها ونفيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على ذلك أن هذا قصار علمها وما بلغها وما رأته ولا تعارض بينهما. لذلك نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من زاد على 11 ركعة فلا نقول خصوصا إذا كان القيام لم يطل القيام فنقول بأنه لم يخالف ولا نغميه بالبدعة والمخالفة لأنه له سلف من علماء كثر بل نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على جواز الزيادة على 11 ركعة. ولذلك الآن نشوف بعض الناس يبدع وهذا موجود الآن من زاد على 11 ركعة يقول لك هذا مبتدع. سبحان الله يعني كل هؤلاء العلماء إجماع لأهل العلم تقريبا كلهم مبتدع هذا من نقصان العلم. وبالتالي نقول بأن هؤلاء لهم مستند وهو إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لعدد الركعات وأيضا أن التحديد جاء مقرونا ماذا بالكيفية سواء في حديث عائشة أو في حديث مال السائب بن يزيد في التراويح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام خرجه البخاري ومسلم. نعم إذن الحديث الثاني بعد أن بين المصنف وأورد الحديث المتعلق بصيام الدهر وما يتعلق بصيام داود عليه السلام وأنه أفضل الصيام ذكر المقام الثاني وهو صيام 3 أيام من كل شهر فأورد هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخليلي بثلاث صيامي 3 أيام من كل شهر صيامي 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر ماذا؟ قبل أن أنام. إذن قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي الخلة هي ماذا؟ شدة المحبة والصداقة. الخلة هي من أعظم وأرفع مراتب المحبة لأنها ماذا؟ قيل بأن القلب قد صار خاليا إلا من محبوبه وقيل لأن المحبة قد تخللت في القلب وفي باطنه فاحتوته. هذه يعني سببين اثنين. ولذلك يقال مثلا المحبة عندها مراتب، منها ماذا؟ العلاقة، وأيضا ما يسمى بالتتيم وغير ذلك. أورد الإمام القيم رحمه الله 10 مراتب للمحبة. فالخلة تسمى خلة لماذا؟ لأن القلب صار خاليا إلا من محبوبه، فلا يفكر في سواه ولا ينصرف إلا إليه. والثاني ماذا؟ أن المحبة قد تخللت في باطن القلب حتى احتوته وتربعت عليه. ولذلك كما قال القائل أتاني، يعني وإن كان هذا شعر الغزل وإن يجوز الاستدلال به في مسائل اللغة، كما كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يحدثنا عنه ابنه وبعض تلامذته كالشيخ عطية سالم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أنه كان كثير ما يورد بعض أشعار الغزل في درس التفسير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس ذلك الغزل الماجد أيضا، لكن غزل، لأن أشعار العرب ديوان، وتعرفون أن العرب أكثر ما أبدعوا وكتبوا في شعر الغزل. يعني انظروا المعلقات 10 كلها غزل، سواء كانت ماذا لزهير بن أبي سلمى، أو كانت ماذا لامرؤ القيس، قيفا نبكي من ذكرى حبيب وموئل بسقط اللوى بين الدخول، كلها ماذا؟ كلها في أمر على الديار ديار ليلى، فأقبل ذا الجدار وذا الجدار، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق فراقا أيها الرجل. يعني كلها ماذا؟ بناء على الأطلال. فالشاهد ماذا؟ مما يستدل به على هذه الخلة قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فصادف قلبا خاليا خابي فتمكنا، يعني دخل ماذا وتربع على العرش. هذه الخلة. فلذلك ماذا قال: أوصاني خليلي. هو ماذا؟ خليلي يعني نسب أبو هريرة رضي الله عنه الخلة منه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس العكس. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة، أحب الناس. لذلك لما جاء حديث عمر الخطاب رضي الله عنه حينما كان رضيفه مس أمسك بيده فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك ماذا؟ من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكما جاء في الحديث أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالشاهد ماذا؟ قول قال خليل، يعني هذا هو كانت حقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طبعا ولا يعارض هذا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ونفيه للخلة. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا ماذا؟ نفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو خليل لأحد، لأن خلته ماذا؟ لله جل جلاله. ولكن أبو هريرة ماذا؟ أثبت أن هو من، يعني علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة خلة. نعم. الأمر الثاني قول: أوصاني خليلي بثلاث أيام صيام 3 أيام من كل شهر. هذا ماذا؟ من صيام الدهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث سابق قال: إن حسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها أو 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. يعني إنسان لو صام 3 أيام من كل شهر الحسنة 10 أمثالها، يعني كأنه صام 30 يوم، 30 يوم ماذا؟ في كل شهر، يعني كأنه صام حياته كلها. نعم. ثم اختلف في تعيين هذه الأيام التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله، لأنه قال: أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، لم يحددها ما هي هذه الثلاث. فقيل أن هذه الثلاث المقصود بها أيام البيض 13، 14، و15، وقيل بأنها من أول الشهر، يعني الأيام الأولى من الشهر، وقيل بأنها 2 والخميس لأنها الأيام التي ترفع فيها الأعمال لرب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول عنها ماذا؟ ترفع الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعم، ولكن الصحيح أن المقصود بها ماذا؟ أيام البيض. والدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، البيض 13 والرابع عشر ماذا؟ والخامس عشر. وبمثل حديث جرير بن عبد الله كما جاء في صحيح مسلم أنه قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. ولا شك بأن صيام أيام البيض هي الأكمل هديا والأكثر اتفاقا مع المقصود بالصيام، فإن أظن أبن عن هذه المسألة أن الأيام 13، 14، 15 هي الأيام التي يكتمل فيها القمر فيصير بدرا، وباكتمال القمر يبلغ المد والجزر مداه، وبحيث ماذا؟ ترتفع الدماء الموجودة في الإنسان وتزداد ثورته الغضبية، تزداد ثورته الغضبية. ولذلك قالوا بأن الجرائم تحدث في مثل هذه الأيام 13، يعني تكثر فيه الجرائم. لماذا؟ لأنه يكثر فيه ماذا؟ الغضب عند الناس، والغضب إنما هو بسريان الدم في الجسم وبالتالي سريان الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويأتي الصيام في مثل هذه الأيام حتى يضيق هذه المجاري بحيث أن الإنسان ماذا؟ تهدأ نفسه وتهدأ القوة الغضبية الموجودة فيه. نعم، أيضا اختلف ماذا في سنة المسألة التي تليها، اختلف في سنية صلاة الضحى. صلاة الضحى ماذا؟ سنة عند جمهور أهل العلم، صلاة الضحى، والمقصود بصلاة الضحى بعد الشروق. نعم، لأن الضحى يبدأ بعد شروق الشمس ليس مباشرة وإنما بعد ارتفاع الشمس ميلا تقريبا، يعني تقريبا ربع ساعة بعد الشروق، ربع ساعة إلى 20 دقيقة بعد الشروق هنا يبدأ ماذا؟ صلاة الضحى. نعم، فصلاة الضحى تبدأ ماذا؟ من هذا الوقت. فأكثر أهل العلم قال بأنها ماذا؟ قال بأنها سنة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لها. في عام الفتح، يوم الفتح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وذكر ذلك في حديث أم هانية، والحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم. وأيضا صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار كما في حديث أنس. وأيضا ماذا؟ جاء الحث على صلاة الضحى كما جاء ماذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من سلامة أحدكم، السلامة هي المفاصل، صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك. كل هذه الأمور يجزئ عنها ماذا؟ ركعتان من الضحى، ركعتان ماذا؟ من الضحى. نعم، وجاء ماذا في بعض الروايات وهي من أقوال الصحابة وآثارهم ما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة الضحى فقالت ماذا؟ قالت بدعة. سئلت عن صلاة الضحى فقالت ماذا؟ بدعة. وأيضا ما رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قيل له أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أخاله، يعني لا أظنه ماذا؟ كان يصلي صلاة الضحى. وأجيب على ذلك بأن عائشة وعمر وعبد الله بن عمر لم يعلموا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، ولم يعلموا ماذا بترغيبه. ولا شك بأن المثبت مقدم ماذا على النافي، المثبت مقدم على النافي. فقد أثبت أكثر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ورغب فيها، فهم ماذا عندهم زيادة علم، فالمثبت ماذا مقدم على النافي. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث اختلاف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا ينبغي أن يعتني به الدعاة والمربون والمرشدون والمعلمون ومن كان في مقامه، لأن الناس يتفاوتون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقول أوصني، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، ويأتيه الرجل فيقول أوصني فيوصيه ببر الوالدين، ويأتيه شخص ماذا فيستوصيه فيوصيه بوصية أخرى. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته من تلقاء نفسه، وهذه الوصايا كانت تتنوع وتختلف بحسب الأشخاص، بحسب ماذا الأشخاص. نعم. الأمر الآخر أن في إيصائه وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بصيام 3 أيام وبصلاة الضحى وبالوتر، جمع له ماذا وجوه الخير في العبادة في الدنيا، وذلك في الصلاة والصيام، لأنها ماذا من أعمدة هذا الدين، ولأن الاشتغال بالنوافل مما ماذا يسهل على العبد القيام بالفرائض. لو أن الإنسان داوم على صيام 3 أيام من كل شهر، هل يشق عليه رمضان؟ لا يشق عليه. لو أن الإنسان داوم على صلاة الضحى، هل يشق عليه ماذا باقي الصلوات؟ لأن صلاة الضحى وقت انصراف الناس إلى معايشهم، فالإنسان إذا صلى الضحى ماذا كان من الذاكرين الله عز وجل في أوقات الغفلات، في أوقات الغفلات، كما جاء في بعض الأحاديث أن الذاكر لربه في وقت الغفلة كالشجرة الخضراء وسط أو في الأشجار اليابسة، الشجرة الخضراء المورقة في الأشجار اليابسة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن صلاة الضحى جاءت ميزتها لأن الإنسان أولا في وقت يغفل فيه أكثر الناس، ولذلك كانت الصيام في شهر شعبان له الفضل ما له، كما جاء في حديث أسامة بن زيد علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا شهر ماذا يغفل عنه الناس. لذلك صلاة الضحى لها هذه الميزة، لها ماذا هذه الميزة. وبالتالي نقول بأن صلاة الضحى مما يحبه الله عز وجل، وأيضا صيام 3 أيام، وأيضا ماذا الوتر، لأنها أولا تنشط العبد على القيام بالفرائض، وأيضا تكمل ما نقص من فرائضه، تكمل ما نقص. الإنسان قد يكون في صيامه بعض الخلل فيأتي صيام النافلة يسد، الصلاة يكون فيها خلل في خشوعها في حضورها في أركانها في بعض شروطها، فتأتي ماذا صلاة النوافل ماذا تسد. ولذلك أول ما يحاسب عليه الإنسان من العبادات هي الصلاة، فيقال انظروا هل لعبدي من نوافل. ما هو دور النوافل؟ تكمل، تجبر. ولهذا قال أهل العلم من لم يصلي، مثل بعض الناس يقول لك أنا تبت وعمري 30 سنة، تبت وأنا عمري ماذا 25 سنة أو 40 سنة لم أصلي في جاهليته، فيقول ماذا أصنع؟ نقول ماذا الصلاة في وقتها لا تعوض، صلاة الفريضة إذا خرجت عمدا لا تصلى مرة أخرى، ولكن نقول له أكثر من النوافل، صلي النوافل أكثر من النوافل، لأن هذه التي سوف ماذا تسد ما كان من نقص وخلل في عباداتك. أيضا الوتر، الوتر ماذا على القول الراجح أنه ماذا سنة مؤكدة، على القول الراجح أنه سنة مؤكدة. يعني هذا ما يعني حتى لا نثقل عليكم ولا علينا. الآن لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، هل ظهر شيء أعلن شيء ولا ما زال في الانتظار؟ أجبنا عنه. يقول: هل يجوز قطع الدرس من أجل الآذان؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لأن مجلس العلم يقدم على أكثر العبادات، ولذلك ماذا؟ الدعوة ونشر العلم يقدم على نوافل العبادات أو أكثر نوافل العبادات. لماذا؟ لأن تسلسل الأفكار ويعني إلقائها ويعني مواصلتها أولى من قطعها. ثم الإنسان قد يستطيع أن يردد مع الآذان ماذا؟ وهو يستمع. وأيضا لنا سلف في ذلك، وما رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه في جامع بيان العلم وفضله، أن الإمام مالك رحمه الله عن ابن وهب قال: كنت عند الإمام مالك أقرأ في العلم بين قال أقرأ بين يديه وأنظر في العلم أو في الكتب بين يديه، أو أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فحضرت صلاة الظهر أو العصر فهممت بالانصراف وجمعت كتبي، فقال: إلى أين؟ قلت: أدرك الصلاة. قال: ما رأيت أعجب منك، ما أنت ذاهب إليه بأفضل مما أنت فيه إذا حسنت النية. فجعل أهل العلم أنه أحيانا حتى صلاة الجماعة في مجالس العلم قد تترك وهي واجبة، فما بالك ما لم بإجابة النداء. نعم. يقول: هل اختلاف التوقيت بين البلدان يؤثر على صيام المسافر؟ فمثلا يسافر إلى بلد، إلى بلدان المشرق التي توقيتها يزيد عن بلده فيفطر معهم. والأصل أن بلاد المغرب هي التي يزيد، يعني كلما أوغلت في جهة الغرب كلما ماذا؟ كلما زاد، يعني زاد اليوم. فنقول العبرة ماذا؟ بغروب الشمس. ما يتصور أنك لو سافرت من هنا من الجزائر إلى بلد فإذا بك ماذا؟ لما تجمع ساعات الصوم فإذا هي 20 ساعة. فنقول العبرة ماذا؟ أنك لن تفطر إلا إذا تيقنت في المكان الذي أنت فيه غربت الشمس. أما إذا لم تغرب سواء طال اليوم أو قصر فلا تفطر حتى تتيقن غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وفي رواية: مغاربة الشمس، فقد أفطر الصائم. نعم. يقول: امرأة كان عليها قضاء رمضان لكن حال بينه وبين القضاء المرض، فلما رأت قوة وأرادت أن تقضي عاودها المرض في شعبان، فهي تسأل: هل عليها القضاء أم ماذا؟ نقول: الأصل التعجيل بالقضاء، التعجيل بالقضاء. الإنسان إذا كانت عنده أيام وصامهاش في رمضان الأصل أنه يعجل في القضاء، لأن هذا الله عز وجل يحب العجلة في أمور الآخرة، كما ذكرنا لكم الآيات والحديث المتعلقة بها: وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة، وما روى أبو داود في سننه: التؤدد في أمور في كل الأمور شر إلا في أمور الآخر. هذا الأصل، الإنسان يسارع لأنه ما يدري ما الذي يعترضه. بادروا بالأعمال خمسا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك وسقمك، وغناك ماذا؟ قبل فقرك. الإنسان ما يدري ما الذي يعترف، فبادر. ولكن نقول: لو أن الإنسان افطر في رمضان ثم ماذا؟ لم يتمكن بسبب مرض أو بسبب سفر فأخره، ليس تهاونا وإنما ماذا؟ من باب العذر. هذا لا شيء عليه، يعني إذا ما تمكنش يقضيه في هذا العام يقضيه العام الذي بعده ولا شيء عليه. أما من تمكن من القضاء وتهاون حتى دخل شعبان ثم رمضان فهذا قد أثم أولا، فيستغفر ربه ويتوب. الأمر الثاني يزيد مع القضاء ماذا؟ كفارة وهي أو فدية وهي إطعام مسكين. يعني لو كان عنده 5 أيام ومر رمضان الثاني ومقضاهمش يقضيهم في العام الذي بعده، ومع ال5 أيام هذه يضيف ماذا؟ إطعام 5 مساكين. بالنسبة للحائط أيهما أولى أن تبدأ به قضاء الشهر الأول أو الثاني؟ كيف الشهر الأول أو؟ يعني لو أنها أخرته إلى العام الذي بعده، لا لا شك بأنها تبدأ بأقدم ما تعلق بذمتها، يعني تبدأ ماذا؟ بالعام الأول، ثم بعد ذلك ماذا؟ العام الثاني. كما لو أنك وإن كان قياس فيه نوع من الفارق، لو أنك لم تصلي الظهر والعصر بسبب نوم أو نسيان، إذا تذكرت أو قمت من نومك تبدأ بالعصر قبل الظهر ولا بالظهر قبل العصر؟ الجواب بالظهر قبل العصر. يقول السائل: ثبت عند أبي داود أن عمر الخطاب رضي الله عنه وهو صائم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة في نهار رمضان، فقال: أرأيت المضمض كيف يفعل؟ قال: أمضمض وأحترس. فهل هذا الحديث يصح للقول إنه يجب على المسلم أن يبالغ في المضمضة إلا أن يكون صائما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاس عدم المبالغة في القبلة وهو صائم بعدم المبالغة في المضمضة وهو صائم. لا، قياس النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاس لأمرين اثنين، لأنه معلش لا حياء في الدين، لأن الإنسان إذا قبل قد ينتقل ريق زوجه إليه، صح ولا لا؟ في غالب الأحيان ينتقل ريق زوجه إليه، وهذا الريق إذا اختلط بريقه ماذا؟ قد يبتلعه، فهذا ماذا؟ شيء وارد إلى الجسم وسوف يصل ماذا؟ إلى الجوف. والماء في المضمضة هل هو ناشئ من الجسم أو وارد إليه؟ الجواب وارد إليه. فاجتمع ماذا في العلة؟ فعلة المضمضة أنه ماء ورد إلى الفم، وعلة القبلة أنه ماذا؟ عادة الريق ورد إلى الفم. فإذا جازت المضمضة مع الاحتراس، يعني معناه أن الإنسان لما يمضمض لا يحاول أن يبلع كل شيء، لأن المضمضة معناه أنك تمضمض ثم تلفظ هذا. نقول أيضا في القبلة لو أنه حصل ما حصل، أو يعني لاحظت أنه دخل الريق، تحاول أن تعاملها مثل ما تعامل المضمضة. هذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قياسه. أما المبالغة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ليش؟ لأن الاستنشاق إذا أدخلت فإنك ماذا؟ قد جاوزك، لأنه لا تستطيع أن ترده مرة أخرى عادة، لأن طريق الأنف ينزل مباشرة إلى عادة، لا يمر بالفم، ينزل مباشرة إلى البلعوم ثم يعني إلى الحلق ثم البلعوم ثم المريء ثم إلى الجوف. بخلاف المضمضة، حتى لو تمضمضت برطل من الماء تستطيع ماذا؟ بكل سهولة أن تمجه وتلفظه وتزدرده. يقول: كيف يجمع بين قول ابن حزم أنه لم يرى أن الشرع قد أباح شيئا ثم منعه ثم أباح، ومسألة زيارة القبور أو زيارة المقابر؟ أقول: لا لا, لا, لا وجه لتعارض بينهما، لأن زيارة القبور ماذا؟ كانت منهية ثم صارت محرمة، مش كانت ماذا؟ مباح فيها ثم حرمت ثم أذن فيها الله عز وجل. لا، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ماذا؟ تذكركم بالآخرة. يعني أول ما جاء الحكم جاء ماذا؟ بالنهي عن زيارة القبور، ثم جاء ماذا؟ الإذن. يقول: هل يجوز إيقاع صيام 6 من شوال كل 2 وخميس بنية واحدة وهي 6 من شوال لأجل أن ينفع عملي وأنا صائم؟ نقول الآن: صيام الاثنين والخميس هي عبادة مستقلة يراد بها ماذا؟ رفع الأعمال لرب العالمين في حال الصيام. فأنت إذا صمت ست من شوال يجوز لك أن توقعها اثنين والخميس ماذا؟ حتى توافق رفع العمل، ولكن لا تنوي بها ماذا؟ صيام الاثنين والخميس، وإنما تنوي بها ماذا؟ تنوي بها صيام الست من شوال. فيكون النية الأصلية ذهبت لصيام يوم السبت والزمن قد وافق الاثنين والخميس. أما أنك تنوي أنك تصوم يوم السبت ست من شوال وتنوي في نفس الوقت صيام الاثنين والخميس، لا. أما إيقاعها في نفس الزمن نقول لا ضير فيه، وتنال أجر ماذا؟ رفع الأعمال. يقول: هل من نوى الصيام ثم سافر في منتصف السفر أراد أن يفطر هل يجوز له؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، والصحيح أن الإنسان لو سافر أثناء السفر له ماذا؟ أن يفطر. وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان في سفر حتى إذا بلغ إلى كديد أو كديد أفطر وأمر أصحابه ماذا؟ بالفطر، يعني أثناء الصوم. أنت خارج من بيتك صايم ومشيت مثلا 100 كيلو 200 كيلومتر ثم ظهر لك ماذا؟ أنك تفطر ولا شيء عليه في ذلك. غدا إن شاء الله. طيب، أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك قد فرض الله عز وجل عليكم صيامه، وفيه تعتق أو فيه تفتح أبواب الجنة فلا يوصد منها باب، وتغلق وتوصد أبواب النار فلا يفتح منها باب، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم الخير فيها فقد أو من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، وأن يعتقنا فيه من النار، وأن يكتب لنا فيه الأجر، وأن يعصم فيه ألسنتنا وأعيننا وأسماعنا وجوارحنا عن كل محرم وعن كل إثم. وأوصي نفسي وإياكم باستغلال هذه الأيام الفاضلة، فإن العبد من أعظم النعم أن يوفقه الله عز وجل لشهود هذا الفضل، كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله نفحات من الدهر يصيب بها من يشاء من عباده. نفحات، هذه النفحات تصيب من يشاء الله عز وجل من عباده، فسألوا الله عز وجل من فضله واغتنموا هذه الأوقات، لأنها لعلها لا تعود، لأن لعلها لا تعود. والموفق من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. الموفق دان نفسه، أي ماذا؟ أصلحها وقام عليها وهذبها واستغل أوقاتها. فإن الوقت قد أقسم به الله جل جلاله، وقسمه بالوقت إنما هو من باب التعظيم له، تعظيم المخلوق، وما ذلك إلا لشدة آثاره. فإن الناس إنما انقسموا يوم الدين فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن منهم من استغل وقته ومنهم من غبن فيه. ولذلك ماذا قال الله عز وجل مبكتا للكافرين وللمنافقين والمجرمين من أصحاب الجحيم حينما يصطرفون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله عز وجل لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأيضا ماذا يقول أصحاب الجنان؟ يقولون وينسبون ماذا؟ فضل الله عز وجل عليهم، وأيضا بما أودعوه بالأيام الخالية: كلوا واشربوا ماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذلك الإنسان هذا الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولذلك الإنسان يعقد العزم على الصيام، العزم على القيام، و وعلى تلاوة القرآن وعلى حفظ الجوارح، فإن الله عز وجل يعطي العبد على نيته أكثر مما يعطيه على عمله، وإن الله لو علم من عبده خيرا أتاه خيرا، ليعلم الله في قلوبكم خيرا ماذا؟ يؤتيكم خيرا. ولذلك الإنسان يتواصى مع إخوانه وليحفظ صيامه ماذا في مسجده. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يقولون أحلاس المساجد خصوصا ماذا في أيام صيامهم، ويقولون نحفظ صيامنا من اللغو والفحش والمأثم وغير ذلك. والإنسان يضع لنفسه خطة في شهر رمضان حتى لا يخرج ماذا صفر اليدين. فالكثير من الناس تجده في أول رمضان يدخل بحماس ويعقد العزم أني سوف أفعل ثم أفعل ثم أفعل، ولكن ما إن تمضي أيام وأيام حتى تتلاشى هذه الهمم. ونقول كيف الإنسان ينهض بهمته؟ أولا بالرفقة الصالحة، لأن الرفقة دائما ماذا تزيد في الخير وتحث عليه. الأمر الثاني، الإنسان يضع له برنامج لا عيب في ذلك، قال لنا برنامج تسير وتحاسب نفسك فيه. قال مثلا أنا كل 10 أيام أختم ختمة على سبيل المثال، تمر العشر الأولى وما ختمت، يعني أنت مقصر، شوف وين الخلل. وهكذا تحاسب نفسك ماذا حتى لا يمضي الشهر، لأنه الآن شهر رمضان كالعقد إذا انفرط، شفت العقد فيه 30 حبة، إذا سقطت حبة الأولى مباشرة يعني أغمض عينيك، فإذا قيل غدا ماذا مثل في مثل هذا اليوم يقال غدا ماذا سوف يكون الأول من شهر شوال. لذلك الإنسان لا يقطع به الأماني، لأن الشيطان إنما يأتي للإنسان من قبل طول الأمل، فطول الأمل مفسد للعمل. طول الأمل يعني ما زال أمامك الشهر طويل، اليوم الأول معليش، اليوم الثاني معليش، وهكذا إلى أن ينتهي الشهر وأنت ماذا ما زلت تراوح مكانك، لم تتقدم ولو خطوة واحدة. الأمر الآخر الذي تحفظ به صيامك وترفع به همتك وتزداد فيه قربا لربك هو ماذا؟ جو التنافس، جو التنافس بين أفراد الأسرة الواحدة. وهذا يعني وجدته من أفضل، وقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفعلون ذلك الأمر، تنافس. يعني مثلا أنت بينك وبين زوجك وإخوانك حاول ماذا أن يكون ماذا شيء من التنافس بينكم، قال مثلا من يختم فينا أكثر، من يسارع فينا مثلا إلى إطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك. بين أطفالك نفس الشيء، حاول تجعل بينهم تنافس، قال مثلا ليختم أكثر من مرة في رمضان أعطيه جائزة تحفزه فيه، فيكون البيت كله ماذا على وتيرة واحدة، كأنه ماذا دار من دور العبادة، كأنه خلية نحل كله ماذا يتلو كتاب ربه وحافظ لجوارحه. لأن الإنسان إذا وجد على الخير أعوان تشجع، وإذا رأى المنكر تثبط. واحترس كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية من قطاع الطرق، وما أكثرهم في هذا الزمن، إما أن يكونوا أحبابا أو أصحابا أو أن يكونوا من هؤلاء الأفاكين والمجرمين الذين يصدون عن سبيل رب العالمين وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ونقول لمن ابتلي بمشاهدة التلفاز ومشاهدة المسلسلات والأفلام وغير ذلك، ثق أن ما يعرض في رمضان سيعاد. يعني هذا كما يقال لو تعلقت ذاك التعلق ما يداء سوف يعاد، فأنت في شهر ماذا لن يعوض، لن يعوض. فلذلك يعني لو جئنا نعدد ما في هذا الشهر من الفضائل لطال بنا المقام. لذلك يعني هذه فرصة طيبة لنجدد فيها الإيمان الذي يخلق في أجوافنا، كما قال النبي العدنان إن الإيمان لا يخلق أن يبلى في جوف أحدكم كما يبلى وشي الثوب، يعني مثل الثوب من كثرة الغسل والاتساخ والغسل يبدأ ماذا يذهب لمعانه وبريقه ويذهب لونه ويبدأ ماذا يتحلل. فسأل الله عز وجل ماذا أن يثبت ماذا الإيمان في قلوبكم، سألوا الله عز وجل أن يثبت الإيمان ويجدد في قلوبكم. ولا أنسى أن أوصي نفسي وإياكم بالتعاهد بأعمال الخير، سواء كانت في المسجد، لأن يعني المسجد لا يقوم على رجل واحد ولا على جماعة واحدة، كلنا ماذا مساجد لله عز وجل، كلنا نشارك ماذا في إصلاحه ونشارك في إعداده. ولذلك من أجل القربات هو تهيئة المساجد ماذا للقائمين والساجدين والراكعين. فقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: في بيوت أذن الله، فقال سبحانه وتعالى مبينا أن الله عز وجل يحب المطهرين، يعني في المساجد خاصة. فلذلك نقول طهروا هذه المساجد. لاحظنا أنه خصوصا في صلاة التراويح يوزع مثلا الماء، فتجد الناس ما ترميه في كل مكان، تجد عند الأفطار الناس يرمون بالفضلات في عند هذه الفرش، وكل هذا من الامتهان، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك اجعل هذا المسجد كبيتك، بل أفضل من بيتك، وتعاهده. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عرضت عليه أعمال أمته، فعرضت عليه حتى القذاء، حتى الحجر الصغير، وحتى الشيء البسيط يمسكه الإنسان ويخرجه من المسجد. هذا إذا كان ماذا في الإخراج، فكيف بالإمساك؟ كف الأذى عن المساجد. وأيضا نوصي إخواننا أيضا الذين يحضرون إلى المساجد، أعطوا الطريق حقه. بعض الناس يجي يصلي التراويح وكذا ويشد على الناس طريقهم ويغلق عليهم سبيلهم ويقف عند أبواب بيوتهم، هذا لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه. تجاهل العبادة فتؤدي ماذا معصية، كيف يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الشرور؟ وإنما يتقرب إليه كما قال العز بن عبد السلام: بأنواع الخيور وليس بالشعور. الأمر الآخر بالنسبة بالنسبة لهذا الشهر إن شاء الله سوف نواصل في دروس شرح أحكام الصيام، ولكن سوف نضع لها برنامجا آخر إن شاء الله. ما بقي إلا القليل، ممكن 3 دروس أو 4 وننتهي منها، لذلك سوف نجزئها مثل هذا الأسبوع. غدا لعله لن يكون هناك درس لارتباط المسبق، يكون لعله يوم الجمعة، إما بعد الجمعة أو بعد العصر سوف أعلم عنه، ويوم السبت الذي يليه، ونشوف يوم آخر حتى نكمل إن شاء الله. طيب، نكمل الإجابة على الأسئلة. يقول: هل تجوز القراءة الجماعية للقرآن؟ نعم، كنا في الزاوية نقرأها فنحفظ القرآن، وما زلنا نحافظ على هذه العادة السليمة التي تعلمنا من مشايخنا رحمة الله تعالى عليه، علمونا الحقيقة التي تحافظ على الدين، وعلمونا إيش هذا الكاتب، الصوفية أو الحقيقة التي تحافظ على الدين الإسلامي. شكرا. نحن لا نقول بأن هؤلاء لا خير فيهم، الخير نسبي والشر نسبي، لكن العبرة بمن كثر خيره وقل شره، أو كثر شره وقل خيره، لأن الخير المحض هذا لا يوجد إلا في الأنبياء والمرسلين، أما نحن كلنا نخطئ، والعبرة بمن رجح صوابه على خطائه وليس العكس. قضية قراءة القرآن جماعة، قال أكثر العلماء خصوصا من المالكية وغيرهم ممن ألفوا في البدع كأبي بكر الطرطوشي وغيرهم من أهل العلم، وابن العربي المالكي وغيرهم ماذا من أهل العلم، أن قراءة القرآن جماعة هذه لم تكن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والهدي ماذا؟ أكمل الهدي، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل إلينا هذا النبي؟ أليس لنتبعه ونقتفي هديه؟ والله عز وجل قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أليس الصحابة هديهم أكمل الهدي ولو كان خيرا لسبقون إليه؟ الجواب بلى. إذن نقول قراءة القرآن جماعة إذا كان على سبيل التعليم أجازها بعض أهل العلم. تعليم عندك أطفال صغار أو أميين لا يستطيعون القراءة من المصحف، فتلقينهم جماعة الآية بعد الآية ليحفظوها، هذا ماذا أجاز بعض أهل العلم، لأنه ماذا ليست من باب التعبد وإن من باب التعليم. أما ما كان في الحفظ لمن يحسن القراءة من مصحفه أو في المراجعة أيضا، فذهب أكثر أهل العلم أن هذا مجانب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: خير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا هدي أكمل من هديه. نعم. يقول السائل: كيف يصلي أربع أربع ثم يسلم؟ طبعا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره حينما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان 11 ركعة أو في غيره أربع ركعات، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، والأربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بثلاث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إما أن يجمع الأربع ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد، صلي أربعة وتشهد ويسلم، أربعة وتشهد ويسلم، أو أنه يصلي ماذا اثنين اثنين كما جاء في صلاة الليل مثنى مثنى، إن خشي أحدكم طلوع الفجر ماذا فليوتر. هذه ثبتت وهذه ثبتت، ولكن نقول ماذا بالنسبة للمعهود عند أكثر الناس الآن أن تصلي ماذا اثنان اثنان. وأصلا التراويح ما سمي التراويح إلا من أجل ماذا الترويح على الناس من طول القيام، خصوصا في هذا الزمن الذي قلت فيه الهمم وكثر فيها ماذا الكسل. فنقول الأرفق بالناس أن الإنسان ماذا يصلي بالناس ركعتين وركعتين ثم يوتر ماذا يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الخير والهدى والتقى. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ويسلمنا إلى رمضان بتمامه وكماله، وأن نصومه على خير وهدى وتقى، وأن نقومه على خير أيضا وهدى وتقى، وأن يجعلنا فيه من القائمين والصائمين والمقبولين ومن العتقاء من نار الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.